يقول: ما الفرق بين الهدي والفدية والدم في النسك؟ الهدي هو الذبيحة التي يذبحها المتمتع والقارن وجوبا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما الفدية والدم فإنهما بمعنى واحد، وهما دم جبران، يعني أن يكون هناك نقص حصل في الحج من ترك واجب من الواجبات فإنه يجبر هذا النقص بهذه الفدية. فالفدية والدم بمعنى واحد، والفرق بينهما كما قال الفقهاء أن الهدي دم شكران، وأما الفدية فإنها دم جبران. كلاهما لا بد من ذبحه في مكة في حدود الحرم، ولكن الهدي يؤكل منه لأنه دم شكران، وأما الفدية فإنه لا يأكل صاحبها منها، وإنما توزع على فقراء مكة. هذا يسأل عن الذنوب والسيئات، هل لها أثر في نقصان الحسنات أو إحباطها؟ الجواب: تكلمنا عن هذا في دروس فائتة، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم أن للسيئات المتأخرة تأثيرا على الحسنات المتقدمة، وبالتالي فمن عمل صالحا كأن يكون قد حج واعتمر أو صام رمضان أو فعل غير ذلك من أعمال الصالحة، عليه أن يحافظ على هذه الأعمال الصالحة بأن لا يأتي بعدها بذنوب تضعف ثوابها أو تبطله بالكلية. فالحبوط بارك الله فيك عند أهل السنة نوعان: حبوط كلي وحبوط جزئي. أما الحبوط الكلي فإنه يكون بالكفر، فالكفر المتصل بالموت يحبط جميع أعمال الإنسان الصالحة، وأما الحبوط الجزئي فإنه يكون بالذنوب والمعاصي، لا تحبط جميع الأعمال الصالحة ولكن يحبط بعضها بحسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن وزن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ظاهر الأحاديث أنه لا يستثنى أحد من الوزن، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا ما فيه من تشريفهم وتكريمهم على رؤوس الأشهاد. مسألة الوزن ليست كمسألة الحساب. الذين يسقطون من على الصراط هل هم خالدون في النار؟ الجواب: بعضهم يخلدون في النار وهم المنافقون، بل هم خالدون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة. وأما عصاة الموحدين الذين يسقطون من على الصراط الذين أوبقتهم أعمالهم، فهؤلاء دخولهم النار دخول مؤقت لا مؤبد، انتبه، لا يخلد في النار إلا الكفار من المشركين والملاحدة واليهود والنصارى وغيرهم، كل من لم يؤمن بدين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من الكفار، كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليها أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كافر، سواء كان يدعي الإيمان بالله أو كان يكذب بوجود الله سبحانه وتعالى، كلهم كفار وكلهم خالدون في النار. أما أهل الإسلام الذين وقعوا في المعاصي، تركوا واجبات أو فعلوا المحرمات، فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة إن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم في النار مدة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، فيكون بعد ذلك بقاؤهم في الجنة مع أهل الجنة الآخرين خالدين فيها أبدا. يسأل عن الذين يدخلون الجنة ممن ترجحت حسناتهم على سيئاتهم، ماذا عن ذنوبهم التي عملوها؟ الجواب أن هذه الذنوب لما ترجحت الحسنات عليها لم يكن لها أثر في إدخالهم النار، يعني من رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة، وليس لهذه الذنوب تأثير في دخوله النار. لكن هنا مسألة أخرى، هل لها أثر في إسقاط ما يقابلها من الحسنات وبالتالي ينعم في الجنة بمقدار ما بقي أو ينعم بمقدار كل حسناته؟ فهمتم المسألة؟ الآن لنفرض كمثال له 1000 حسنة وتسعمائة سيئة، لنفرض فرضا، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، فهذا ترجحت حسناته وبالتالي يكون ماذا؟ من أهل الجنة. طيب هل ينعم في الجنة ويكون درجته بحسب حسناته هذه كلها، يعني بالألف أو بمئة، لأن للسيئات أثرا في إسقاط ما يقابلها؟ فهمتم المسألة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن للسيئات تأثيرا في إسقاط ما يقابلها، ويكون الجزاء بعد ذلك بحسب ما فضل، بحسب ما يفضل من الحسنات، يعني 100 في مثالنا، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان لا فرق بين من محض الحسنات في حياته ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فهمتم وجه ذلك؟ يعني لو لم يكن الأمر كما قالوا لكان لا فرق بين من جاء في الدنيا ب1000 حسنة ولا سيئة له، ومن جاء ب1000 حسنة يقابلها 900 سيئة، ولا يمكن أن يقال إن هذا يكون مثل هذا. فهمتم؟ والقول الثاني هو أنه لما ترجحت الحسنات على السيئات أصبح التأثير للحسنات ولا أثر للسيئات. ويقول ابن القيم رحمه الله لما أشار إلى هذه المسألة ومال إلى ترجيحها قال: وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. ويقول جوابا عن استدلال أصحاب القول الأول: ومن قال إنه لا تأثير لتلك السيئات بل التأثير حاصل ولا بد، فإنه ضاع عليه زمان كان يمكن أن يستثمره في ماذا؟ في الحسنات، فهذا تأثير سلبي عليه. القول الثالث وهذا أورده ابن رجب رحمه الله، وهو أن الكبائر تسقط ما يقابلها من الحسنات، وأما الصغائر فإنه ماذا؟ لا أثر لها. إذن عندنا في هذه المسألة كم قول؟ عندنا 3 أقوال. والذي ظهر لي بعد تأمل في هذه المسألة أنه لا نص قاطع فيها، لا نص قاطعا فيها، والأمر محتمل، وفضل الله واسع وجوده عظيم سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.